الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه. قال المصنف رحمه الله تعالى: فمن أحسن ما يزيل الإشكال فيها ويزيد المؤمن يقينا ما جرى من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والعلماء بعدهم في من انتسب إلى الإسلام، كما ذكر أنه صلى الله عليه وسلم بعث البراء ومعه الراية إلى رجل تزوج امرأة أبيه ليقتله ويأخذ ماله. لحظة شوي، المصنف رحمه الله الآن يذكر عدة أدلة وأمثلة للرد على من قال إن من دعا لأولياء والصالحين لا يكفر، لأنه لابد حتى نكفره أنها يخرج من جميع الإسلام، مثل أن يقول أنا يهودي أو أنا نصراني ونحو ذلك، وهذا غير صحيح. فالإنسان قد يكفر والعياذ بالله ولو مكفر واحد، مثل السحر، حتى لو كان من أعبد الناس، أو مثل الاستهزاء بالدين، حتى ولو كان من أعلم وأصلح وأعبد الناس، يحكم والعياذ بالله بأن هذا الكلام كلام كفر. عد من البداية. فمن أحسن ما يزيل الإشكال فيها ويزيد المؤمن يقينا ما جرى من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والعلماء بعدهم في من انتسب إلى الإسلام، كما ذكر أنه صلى الله عليه وسلم بعث البراء. يعني يقول أحسن شيء في هذه المسألة أن نرجع إلى حكم النبي صلى الله عليه وسلم وإلى ما فعله الصحابة رضي الله عنهم. نعم. كما ذكر أنه صلى الله عليه وسلم بعث البراء ومعه الراية إلى رجل تزوج امرأة أبيه ليقتله ويأخذ ماله. نعم، حتى لو كان رجلا عابدا تزوج زوجة أبيه يقتل، لأن زواج المحارم لا يجوز. نعم. ومثل همه بغزو بني المصطلق لما قيل إنهم منعوا الزكاة. نعم، يعني هم يصلون ويشهدون لا إله إلا الله لكن منعوا الزكاة. نعم. ومثل قتال الصديق وأصحابه لمانع الزكاة وسبي ذراريهم وغنيمة أموالهم وتسميتهم مرتدين. نعم، والعياذ بالله، فسموهم مرتدين، هم تركوا فقط أداء الزكاة. يعني الدين عظيم، من تمسك به رفعه، ومن فعل شيئا من المكفرات فيه خفضه. لذلك الله يقول خافضة رافعة، يعني من أسماء يوم القيامة تخفض ناس بكفرهم بالله وترفعهم بتوحيدهم وطاعتهم لله. نعم. ومثل إجماع الصحابة في زمن عمر على رضي الله عنه على تكفير قدامة ابن مضعون وأصحابه إن لم يتوبوا، لما فهموا من قوله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا حل الخمر لبعض الخواص. إنه لأنهم كان قدامة رضي الله عنه معه، أخذ من هذه الآية أن من عمل صالحا لا بأس أن يفعل منكرات خاصة له، وذلك أجمع الصحابة على كفرهم وإن كانوا من أهل الجهاد. ومثل بعض الطوائف يبيح لنفسه ما كان محرما على غيره، ويرى أنه وصل إلى مرحلة يباح له ما يشاء والعياذ بالله. الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على كفر من هو مثل ذلك. نعم. ومثل إجماع الصحابة في زمان عثمان رضي الله عنه على تكفير أهل المسجد الذين ذكروا كلمة في نبوة مسيلمة مع أنهم لم يتبعوه، وإنما اختلف الصحابة في قبول توبتهم. نعم، بكلمة واحدة والعياذ بالله، فدل على أنه لا يشترط أن لكفر الشخص أن يخرج من جميع أحكام الإسلام. نعم. ومثل تحريق علي رضي الله عنه أصحابه لما غلوا فيه، مع أنهم يجاهدون معه لكن غلوا فيه وأله فحكم بكفرهم وقتلهم رضي الله عنه. نعم. ومثل إجماع التابعين مع بقية الصحابة على كفر المختار بن أبي عبيد. نعم. ومن اتبعه مع أنه يدعي أنه يطلب بدم الحسين وأهل البيت. نعم. ومثل إجماع التابعين ومن بعدهم على قتل الجعد بن درهم وهو مشهور بالعلم والدين، وهلم جر من وقائع لا تعد ولا تحصى، ولم يقل أحد من الأولين والآخرين لأبي بكر الصديق وغيره كيف تقاتل بني حنيفة وهم يقولون لا إله إلا الله ويصلون ويزكون، وكذلك لم يستشكل أحد تكفير قدامة وأصحابه لو لم يتوبوا وهلم جرة إلى زمن بني عبيد القداح الذين ملكوا المغرب ومصر والشام وغيرها مع تظاهرهم بالإسلام وصلاة الجمعة والجماعة ونصب القضاة والمفتين، لما أظهروا من الأقوال والأفعال ما أظهروه لم يستشكل أحد من أهل العلم والدين قتالهم، ولم يتوقفوا فيهم وهم في زمن ابن الجوزي والموفق، وصنف ابن الجوزي كتابا لما أخذت مصر منهم سمى النصر على مصر وهم العبيديون. نعم. ولم يسمع أحد من الأولين والآخرين، وهم الذين وضعوا قبر الحسين وقبر زينب، والحسين لم يدخل مصر أصلا لا حيا ولا ميتا، وكذلك زينب، وكلها كذب عياذ بالله من أجل جذب الناس العبيديين بأنهم يحبون آل البيت. نعم. ولم يسمع أحد من الأولين والآخرين أن أحدا أنكر شيئا من ذلك أو استشكله لأجل ادعائهم الملة أو لأجل قول لا إله إلا الله أو لأجل إظهار شيء من أركان الإسلام إلا ما سمعناه من هؤلاء الملاعين في هذه الأزمان من إقرارهم أن هذا هو الشرك، ولكن من فعله أو حسنه أو كان مع أهله أو ذم التوحيد أو حارب أهله لأجله أو أبغضهم لأجله أنه لا يكفر لأنه يقول لا إله إلا الله أو لأنه يؤدي أركان الإسلام الخمسة نعم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.